أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورغم في خواص الأشياء بعد الانتهاء من الانتهاء حقائق مركبة من الأجناد والفصول، وأن الحقيقة النوعية لكل ما هي عبارة عن فصلها الأخير، لأن الفصل الأخير هو آخر كمال يحتوي على سائر الكمالات الطولية، فبه تتحقق الحقائق النوعية. نأتي إلى مطلب جديد، الماهيات المكونة من الأجناد والفصول. الجنس جزء للماهية، والباطن جزء للماهية، فالماهية مركب حقيقة مركبة من أجناد ومن فصول. إلى البحث المتقدم كنا نبحث عن حقيقة المركب نفسه، أن الماهية من أي شيء مكونة، وأن الكل الطبيعي أو هو الكل الطبيعي، وإذا كانت الكل الطبيعي ما هوية الماهية تتحقق في الفصل الأخير، ودائر الأحكام التي ترتبط بالماهية. أما بحث اليوم فلا يدور عن الماهية بما هي كلي، بما هي مركبة أصلا، وإنما يدور عن أجزاء نفس الماهية والخواص التي ترتبط بأجزاء نفس الماهية، مو عن الماهية، وإنما البحث يدور عن أجزاء الماهية. المصنف يقول لأجزاء الماهية خواص خاصة، هذه الخواص الخاصة ترتبط بها كأجزاء ولا ترتبط بها كماهية. توضيح ذلك، نحن إذا كان الجاعل الخالق يخلق الأشياء، أولا خلق زيت، خلق الشجر، خلق الماء، خلق الحجر، وكل واحد من هذه المخلوقات لها ماهية. أكو ماهية للزيت، وماهية للشجر، وماهية للماء. كل ماهية من هذه الماهيات مركبة من أجزاء. طيب السؤال هنا، إذا الجاعل جعل الماهية وخلقها وأوجدها في الخارج، هل بعد جعل الماهية يتحقق هنالك جعل آخر لأجزاء الماهية، أم أن لا؟ أول مرة الجاعل يجعل أجزاء الماهية أولا، ثم منها يجعل شنو؟ الماهية. فهل الجاعل الموجد يوجد أولا الجنس، ثم يوجد الفاصل، ثم بإيجاد ثالث شنو يسوي؟ يوجد الماهية مركبة من الجنس ومن الفاصل، أو لا؟ أن الجاعل أول مرة يجعل الماهية المركبة من الجنس ومن الفاصل، ثم بعد ذلك شنو يسوي؟ يجعل الجنس ويجعل الفاصل. السؤال هو هذا، إذا الجاعل عندما يجعل الماهية هل يجعل أجزاءها متقدمة عليها أم يجعل أجزاءها متأخرة عليها؟ الجعل لا يتعلق بالماهية ثم يتعلق بالأجزاء ثانيا، بمعنى الجعل الاستقلالي جعل مستقل للماهية ثم جعل مستقل للأجزاء، هذا غلط. لماذا؟ لأنه تناقض. إذا قلت الجاعل يجعل ماهية زيد في الخارج، ماهية زيد في الخارج عبارة عن شنو؟ عبارة عن حيوان وناظر. فإذا مرة أخرى الجاعل يتعلق جعله بالحيوان والناطق ثانيا، هذا هم تحصيل حاصل هم خلاف الفرض. يعني ما فرضت الناطق موجود حتى شكل حقيقة زي، فرضته مو موجود حتى يتعلق به الجعل مستقلا شنو ثانية، وهذا بعض. ومو معقول أيضا الجعل يتعلق بالأجزاء أولا ثم يتعلق بالماهية ثانية بعنوان الجعل المستقل. لماذا؟ لأن الجعل عندما يجعل الحقيقة النوعية لا يجعل أجزاء، وإنما جعله مباشرة وين يروح؟ يروح على الحقيقة النوعية ذاتها، بعد ما يتعلق بالحيوان أو يتعلق بالنابط بشكل استقلالي. بس شنو الجعل الصحيح؟ الصحيح أن الجاعل يجعل جعلا مستقلا نفس الماهية الماهية، ماهية الزيت بالخارج يجعلها بغض النظر عن أجزائها، وإنما الجاعل يجعل ماهية الزيت في الخارج، وجعل المركب جعل لأجزائه بالجعل البسيط. السؤال اللي كنا احنا نسويه، سؤال في هنا مغالطة على الجعل المركب شنو يجعل، والحال ان الجاعل شنو يجعل؟ يجعل جعلا بسيطا. فالخالق يخلق زيدا في الخارج، بعد ان خلق زيد الذهن البشري مثل ما بينا بالأمس ينتزع من هذا زيد الخارج، ينتزع ما به الاشتراك يسميه جنس، وينتزع ما به الامتياز يسميه فاصل. اللي هذا ما به الاشتراك في الخارج مادة، ما به الامتياز في الخارج شنو هو؟ صورة. فإذا عندنا جعل واحد هو جعل بسيط. شنو هذا الجعل؟ جعل للماهية المركبة، وجعل الماهية جعل المركب جعل لأجزائه بالعرام. مثل ما إذا الجعل يريد يجعل في الدواء في الخارج، هذا الدواء مركب، يجعل الدواء أولا، بجعل الدواء وجعل لأجزائه أيضا. مو أكو تفكيك وأكو جعل، فرد جعل للأجزاء مستقل وفرد جعل للمركب مستقل، وإلا هذا الجعل شنو يصير؟ في الجعل التأليفي، جعل مركب. نعم، في الجعل التأليفي، في الجعل المركب الأجزاء سابقة على المركب. أول مرة يجعل السكر، ثم يجعل الخل، ثم يجعل مثلا العسل، ثم يجعل النعناع، بعدين أنت شنو تسوي؟ تجي تجمع. فشو يصير عندك؟ يصير عندك السكنجبيل، مكانكم خالي فيها الصيف. زين؟ فجعل السكنجبيل متأخر على جعل أجزاء، هذا بالجعل المركب. أما بالجعل البسيط لا، أول مرة الجعل يتعلق بالمركب ثم الجعل المركب يصير جعل لأجزاء. من هنا من هذا الكلام صار عند الحكماء مطلب أن خواص أجزاء الماهية شنو؟ قالوا أبو خاصية، كانت خاصية أن تصور الماهية في الذهن تصور لأجزاء، يعني الجنس والفاصل في الذهن ما يحتاج الى تصور ثاني على تصور نفس ماهية الانسان، وانما بمجرد المتعقل يتعقل ماهية الانسان، تعقل ماهية الانسان تعقل لجنسها وفصلها. فالصورة في الذهن، التصور الخاص للماهية في الذهن هو تصور الالمان لجنسها ولفصلها. ما يحتاج اول مرة الانسان يتصور الحيوان ثم يتصور الناطق ثم يتطور تطور ثالث. شنو هو الانسان المركب منهما؟ وانما يتطور الانسان ده كما هو بالوجدان هكذا. تطور الماهيه النوعيه المركبه تطور لاجزائها هذا في الذهن. في الخارج هم جعل الماهيه المركبه هو جعل لاجزائها. فخاصه الكلام فرد خاصيه في الذهن ان تطور الماهيه تطور لاجزائها. فرد خاصيه في الخارج شنو؟ جعل الماهيه جعل لاجزائها. هذا مره المطلب الآخر أن الأجزاء سابقة على المركب، لأن كل مركب عبارة عن أجزاء. لا شك ولا ريب أن الأجزاء شنو تكون؟ متقدمة على المركب. أي نوع من التقدم؟ ايه الخاصية الثالثة اللي المصنف يقولها، يقول اجزاء الماهية متقدمة على المركب اللي هي الماهية بالوجودين، هم بالوجود الذهني وهم بالوجود الخارجي. لكن هذا التقدم باي نوع من التقدم؟ تقدم طبيعي، يعني تقدم جزء العلة على العلة. احنا مو عندنا علة تامة وعندنا اجزاء للعلة، صحيح؟ اجزاء العلة متقدمة على نفس العلة وجودا هم في الدين وهم في الخارج. سؤال، شلون يكون معقول هذا الشيء ان يكون الجزء متقدم على الكون؟ المصنف يقول هذه الشبهة مطروحة من زمان. الحكماء يقسمون العلل إلى أربعة أقسام: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة مادية، وعلة شنو؟ صورية. العلة الفاعلية واضح، العلة الغائية أيضا واضح، هي أنه بلا شك متقدمة على المعلوم. لكن العلة المادية والعلة الصورية، عندما نقول الله عز وجل أراد أن يخلق زيدا في الخارج، الله علة فاعلية، هذا خارج عن زيد ما بيه إشكال، والله عز وجل حكيم له غاية من خلق زيد في الخارج، هذا هم بلا شك متقدم عن خلق زيد في الخارج، يعني أول مرة تحصل الغاية ثم يحصل شنو؟ المغير. لكن عندما الله عز وجل يخلق زيد، لزيد اكو مادة واكو صورة، يجب ان تتقدم المادة والصورة على خلق زيد حتى زيد ينخلق منها، صحيح؟ فمن جهة هي كونها علة لازم متقدمة على وجود زيد، وزيد كون معلول مو شيء ثاني غير المادة وغير الصورة، فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه. العلة المادية والعلة الصورية لزيد لازم تكون متقدمة على وجود زيد حتى زيد ينخلق منها، صحيح؟ فإذا من هذه الجهة لازم تكون متقدمة، من جهة هي نفسها مكونة لزيد فهي متأخرة، صحيح؟ فيلزم تقدم الشيء على نفسه. هاي شو اللي موجود؟ لا، هذا الشيخ على هذا المبنى مالها كمان، ان العلل اربع اقسام في العلل المادية والصورة، كيف يمكن تعقل هذا الشيء؟ جزء من اجزاء المصنف يقول هنا نهم لما نقول اجزاء الماهية متقدمة على الماهية وجودا، الحيوان زائد الناطق من جهة انه اجزاء للماهية، صحيح؟ واجزاء العلل لازم يكون متقدم، ومن جهة انه مركب لنفس الماهية لازم شنو يكون؟ متأثر، لأن الجعل وين يتعلق أول مرة؟ يتعلق بنفس الماهية، ثم ثانيا وبالعرض وين يتعلق؟ يتعلق بالأجزاء. فيلزم منا أن يكون الأجزاء في الماهية هم متقدمة هم متأخرة. واضح السؤال لو مو واضح؟ المصنف يجاوب يقول احنا بالنسبة للمركبات عندنا اربعة اقسام من المركب. نضرب احنا نجيب فرد مثال للعشرة، هذا العشرة عشرة اصابع، مجموع هذا الاصبع والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الى العاشر، هذا المجموع شو يسموه؟ العشرة شو يسموه؟ يسموه مركب من هذا المجموع، صحيح؟ فالعشرة ماهية مركبة من واحد زائدا واحد زائدا واحد الى العشرة. لهذا قد واضح. المصنف يقول نجد هاي العشرة فيها اربع لحاظات، اربع لحاظات. مرة نلحظ العشرة مو بما هي عشرة، بما هي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، يعني نلحظ الأفراد كل فرد مستقل في اللحاظ، هذا يسموه مجموع الأفراد، هذا فرد. ومرة نلحظ العشرة بما هي شرط، بشرط الانضمام نلحظ العشرة، يعني نلحظ العشرة عبارة عن واحد بشرط انضمامه إلى واحد بشرط انضمامه إلى واحد بشرط انضمامه إلى واحد حتى العشرة، فشو تصير عندنا؟ الأول كان بشكل مطلق لحاظ فقط الأفراد، الثاني شنو؟ لحاظ المجموع بشرط الانضمام. القسم الثالث من اللحاظ أن نلحظ العشرة اللي هي المجموع المركب شطرا للآحاد، يعني نلحظ واحد إلى عشرة بحيث العشرة نفسها تصير جزء للحاظ، قيد للحاظ، يعني نلحظ هذا المجموع مقيدا بالعشرة مو مشروطا بالعشرة. الأول كان شنو؟ مشروط بشرط الانضمام، اما هنا شنو؟ بقيد الانضمام. وفرق بين الشرط الانضمام وقيد الانضمام، الشرط خارج، اما القيد شنو يكون؟ يكون داخل، تقيد ما شنو يكون؟ يكون داخل. هذا الاحاد بالاثر، يسموه بالاثر، يعني نلحظ ضمن الاحاد مجموعه شنو نسميها؟ عشرة. هذا هم قسم. المصنف يقول احنا عندما نقول الماهية مكونة من اجزاء زين بالاثر، يعني عموما ضمن الافراد المكانية، عندما نقول اجزاء الماهية متقدمة على نفس الماهية في الوجودين، يعني شنو؟ يعني من قبيل الاول ان نلحظ الجنس مستقلا ونلحظ الفصل مستقلا، مثل ما نلحظ الواحد الاول مستقل والواحد الثاني مستقل والثالث مستقل. لا، ليش؟ لان بلحاظ الاستقلال بعد مجموع مركب شنو؟ بعد ما حد. ولا نقدر نلحظ باللحاظ الثالث ان تكون العشرة شنو تكون؟ تكون قيدا للافراد. ليش؟ لان دائما التقيد مو موجود في الخارج، واحنا كلامنا وين؟ في المركب الذي يتعلق به الجعل الوجودي. فاذا هذا الفرض هم نقدر نقوله، ولا هم نقدر نقول اللحاظ بعنوان مثلا الاثر ان نلحظ كل الاجزاء بس، بحيث ان المجموعيه بعد لا تكون فيه قيدا ولا هم تكون فيه شرطا، هذا هم نقدر نقول. بس شنو اللحاظ يتعلق؟ اللحاظ يتعلق بالمجموع بما هو شرط، يعني نلحظ الجنس والفصل بشرط الانضمام يتعلق وين؟ جعل الماهية. فالجنس والفصل بشرط الانضمام هم متقدمين على وجود الماهية، اما بشرط الاستقلال شنو؟ مو متقدمين اصلا، الجعل يتعلق بالماهية بالاثر، يعني كل المجموع هذا مثل العموم شو تلحظ هذا الفرد وهذا الفرد كلهم تلحظ وصولا، ها؟ الملاكنا احنا في المركب وهذا مو مركب، الاثر مو مركب، احنا كلامنا في الاجزاء اللي تطيق مركب. هاي من الخاصية الثالثة. بعدين المصنف يقول هاي الخاصية الثالثة يمكن ان تكون الا من الخاصية الاولى والثانية، يعني احنا لا لاحظنا اجزاء الماهية المركبة بما هي شر، الانضمام ينشأ منا أن الأجزاء ين الأجزاء مو متقدمة تصورها على ما هي في الذهن، ولا وجودا متقدمة على جعل ما هي في الخارج. لأن أهم ينتهي هذا الفرق وهو في خواص الأجزاء بشرط الانضمام مثل عدة ثلاث كفاح. لا الثاني الثالث هو باطل، الأول من يقدر الثالث من يقدر لا يبقى للثاني. المصنف يقول أنه الخاصية الأولى والثانية تبرع على المتفرق. أحدها أنها يعني أحد الخواص أن الأجزاء بينة، هاي كلمة بينة خبر مقدم، المبتدأ ماله شنو؟ أجزاء هذا المبتدأ، بينة هذا الخبر، فبينة خبر مقدم يعني العقل في التصديق بثبوت هذه الماهية مستغن عن الوسط في الإثبات، نحتاج إلى واسطة العقل عندما يتصور الجنس والباطن، لا يحتاج الى واسطه حتى يتصورها، وانما تصور الماهيه يكفي تصورا لاجزائها، فهذا استغناء عن السبب، ولكن وين في الذهن. ثانيتها انها يعني الاجزاء غنيه عن السبب، لكن وين بعد في الوجود الخارجي، فجعل الماهيه جعل لاجزائها بالجعل البسيط كما هو المتبادل، وقد عرف الذاتي بهذه الخاصة ثقيل الذاتي ما لا يعلم، مثل ما تقول الماهية الممكنة ممكنة، الإمكان لازم للماهية، لأن عندما الواجب يجعل الممكن ممكنا أول مرة يجعل الممكن بعدين يجعل الإمكان، لا أول مرة يجعل الإمكان بعدين يجعل الممكن، لا أول مرة يجعل نفس الممكن من نفس الممكن جعل لإمكان، مثل ما الله عز وجل ذلك يخلق الأربعة، يخلق الأربعة بعدين يخلق لها زوجية جعل مستقيم، لا يخلق الأربعة من الأربعة ننتجع شنو الزوجية، هذا اللي يقولون الذاتي لا يعلل، يعني الذاتي لا يحتاج إلى علة مستقلة عن نفس الذات، الذات يعني لازم الذات أو جزء الذات، فليه أو وقد أرث الذاتي بهذه الخاصة الأولى يعني فقيل الذاتي ما لا يعلل، والمراد الغناء عن سبب على حدة، يعني أن الأجزاء مستغنية عن السبب في الخارج، عن السبب المستقل مو عن السبب الكوني، فتشلون وراء السبب المهية وعن سببيته على حدة من قبل سبب مهية، يعني مو أن الجنس والفضل يحتاج الى سبب غير سبب نفس الماهية، وانما نفس علة الماهية هو علة لأجزائها، اجزاء هذا مبتدأ مؤخر ذاك كان مقدم، مقال بينة ذاك خبر مقدم، اجزاء هذا مبتدأ مؤخر، هذا الخاصين الثالثة شنو ان تبقها على الكل، يعني تبقى الاجزاء في الوجودين الذهني والخارجي وجبة عن لزمة، وذلك ولك أن تجعل الواو للحال، هاي مقال وتبقها على الكل وجب، هاي يمكن تكون الواو حالية يعني بينة غنية عن السبب، والحال هي شنو متقدمة، يعني بسبب تقدمها عن الماهية في الوجودين صارت غنية عن السبب، حتى يفيد مع ذكر الخاصة الثالثة الدليل على الخاصتين الأوليين، ولما كان في تقدم الأجزاء على الكل إشكال الدور اللي تقدم هو كالإشكال المشهور في تبقى العلة التامة على المعلول، العلة المادية والقصورية والغائية والفاعلية، تفضينا لدفعه بذكر الاعتبارات الأربعة التي في كل كثرة في كل مركب، فقلنا لكل أجزاء اعتبارات تعد، أحدها الكل أفرادا تلحق الواحد مستقلا ثم واحد مستقل، لهذا في الواقع مو صحيح نسمي كل إلا بدلا، لهذا في الواقع لهذا الأفراد، أي كل فرد فرد. على الحرب الثاني وثانيها الكل مجموعا ولكن ورد بشرط الاجتماع بشرط الانضمام. وثالثها ما في قولنا أو بالشطر أي الكل مجموعا بنحو شطرية الاجتماع. ورابعها ما في قولنا أو نفس الأجزاء التي بالأسر أي الكل مجموعا ولكن ذات المجموع لا مع الوصف العنواني اللي هو الكل، فإن ذات المجموع شيء وهيئة المجموع إلى شنو شيء آخر، كما أن ذات الواحد شيء وصفة الوحدة شيء آخر. وهذه الثلاثة متعلقة بقولنا مجموعا ومشتركة في الاجتماع والمعية بخلاف الكل الأفرادي. يعني إذا مثل أمور عندنا أفراد وعندنا مجموع، أما في الأول شنو عندنا؟ عندنا أفراد. إذا عرفت هذه فلسفة الأجزاء بالأثر على كل بمعنى كان يبدو الأولى أي على الكل المجموعي بشرط الاجتماع لا بالمعنى الثالث، فإذا الأجزاء متقدمة على المرتب وين؟ فيما إذا كانت شرطية. أما إذا كانت بالأثر شنو تكون؟ مو متقدمة وإنما الكل ملحوظ، فإن هيئة الاجتماع أمر الاعتبار، فكل مجموع فكذلك مجموع العرض والمعروف، يعني الأفراد مع الكل، العشرة مع الأفراد مع الأحاد، فحصل المغايرة بين المتقدم والمتأخر وارتفع الإشكال. فإذا الأجزاء أجزاء الماهية متقدمة على الماهية في الوجودين بأي حال، ها؟ بلحاظ بالأسر، لاحظة الأجزاء بالأسر، لكن الماهية يتعلق بها الجعل بأي حال، بلحاظ شاغ أن المجموع أولا يتحقق. فإذا المتقدم غير المتأخر، المتقدم بالأسر، المتأخر شنو هو؟ ذاك الشاغ اللي جعل متقدم فقط. هذا مطلوب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.